هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا، وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية، والتي نقضيها الليلة مع ساحر العود. العود وسوليست الموسيقى العربية الفنان القدير سيد منصور، أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام، وأول مرة حركت شرفنا في أوتارنا الموسيقية. أهلا بحضرتك ومرسي جدا على التقديمة الجميلة دي، وبرحب بحضرتك وبالسادة المستمعين في مصر والعالم العربي كله. إن شاء الله تبقى حلقة جميلة ونستمتع فيها مع حضرتك بالحوار، وأيضا بالعزف على آلة العود الجميلة اللي حضرتك بتصطحبها معك داخل الاستوديو إن شاء الله. هذا شرف كبير لي. الفنان القدير سيد منصور، نفسي أبدأ مع حضرتك بالنشأة الموسيقية، وخاصة إن على حد معلوماتي إن حضرتك بدأت من خلال آلات الإيقاع وآلة جيتار، يعني حاجة كانت بعيدة كل البعد عن العود. البداية كانت إزاي بقى أستاذ سيد؟ هي البداية في البداية بالإيقاع أولا، يعني أنا من صغري كنت أحب الإيقاع جدا، ألاقي ترابيزة كرسي مثلا قدامي أقعد أطبل عليه، أشغل الراديو أغنية لأم كلثوم لعبد الوهاب وأقعد أمشي معها بالإيقاع مع نفس الريتم. فدي كانت موهبة يعني منذ الصغر بشكر ربنا عليها، لأنها أفادتني فيما بعد في العود وفي الموسيقى بشكل عام. لأن الموسيقى عبارة عن عنصرين أساسيين، إيقاع ونغم. جميل. فكان عندي الأساس الأول هو الإيقاع، وبعد كده فعلا عزفت على الجيتار فترة قبل العود وبعدين جه العود. كان حد من الوالد أو الأشقاء الأكبر بيعزف آلة عود؟ يعني هو الوالد الله يرحمه كان في شبابه غاوي العود كهواية مش كاحتراف يعني. فأنا يعني لما طلعت لقيت العود قدامي ابتديت بقى أتعلق بيه. بس حضرتك بعد كده يعني هل اتخذت بقى نقول الناحية الأكاديمية لدراسة العود، ولا كلها كانت عن طريق الموهبة وحاولت ان انت تنميها بنفسك بنفسك؟ لا، هو يعني هقول لحضرتك انا اساسا بكالوريوس تجارة، يمكن بعيد كل البعد تماما عن يعني الحسابات بتبقى بعيدة عن الموسيقى والحاجات دي. انما هي حتة الموسيقى تغلبت وخلتني يعني بمجهود شخصي أحاول أن أتعلم من أي طريق، سواء أكاديمي أو غير أكاديمي، سواء من حد من الكبار أو من الأصدقاء الفنانين. فالحمد لله يعني ما كنتش ساكت، كنت بدرس، وكمان من خلال الكتب الضروب والإيقاعات والمقامات الموسيقية والكلام ده كله بجانب الممارسة بقى. فالحمد لله ده كمل ده يعني. ما شاء الله. الفنان القدير ساحر العود وسوليست الموسيقى العربية الفنان سيد منصور، الحلقة هتبقى حوار ونغمات رقيقة على آلة العود. أيوة. هنسمع ايه دلوقتي؟ والله ممكن نسمع مثلا جزء من لسه فاكر. اتفضل. الفنان سيد منصور لسه فاكر وكوكب الشرق، ورجعتنا لزمن الفن الجميل. الله يخليكي. طبعا هو الزمن ده الحقيقة يعني أنا شخصيا عايش بداخله، ما بقدرش انفصل عنه، لأنه زمن بكل ما فيه كان زمن جميل. وأول حاجة فيه يمكن فريد وصنباطي يا سلام، هو كان بستان جميل من الزهور، كل زهرة ليها رحيقها الخاص وعبرها الخاص. فكله كان جميل، ومش الموسيقى بس، ده الموسيقى والسينما والمسرح كل والجمهور حاجة. قبل كل دول زي ما قال أستاذنا الكبير أستاذ عبد الوهاب، قال الأستاذ الكبير هو الجمهور فعلا. الله. فكان زمن جميل بكل ما فيه فعلا. فريد الأطرش، لو قلت لحضرتك كده فريد الأطرش هتقول ايه عليه؟ ايه ولا ايه ولا ايه؟ فريد الأطرش ده يعني أسطورة، وانا بعتبره استاذي الاول غير المباشر، اللي خلاني حبيت العود، ويعني هقول كنت مجنون بيه. انا كنت بشوف فريد في حفلات الربيع، أما يعمل المقدمة الموسيقية بالعود، عزف العود المعهود بتاعه، وجمهور كمان، أنا لسه بقول لحضرتك الجمهور جمهور كان بيتفاعل مع فريد بطريقة غير عادية. يعني كان بيحس كل لمسة وتر بيقولها فريد. هو كنا بنحس كمان بعشقه لآلة العود، هو طبعاً بيحب الآلة قوي. طبعا هو فريد كان ملك العود، واخد الجائزة الأولى على العالم في العزف على العود من تركيا على فكرة. يعني كلام ده تقريبا كان مش فاكر سنة 64 أو يعني في ففريد كان ليه لمسة خاصة على العود، وهو أنا بعتبره هو اللي أحيا العود. لأن العود بطبيعته آلة يعني هادئة، يمكن ما كانتش بتبقى باينة قوي في التخت الشرقي. فما فريد سلط الأضواء على العود واداله المساحة دي في أغانيه، خصوصا على المسرح بقى لايف، وتفاعل الجمهور ده، فالناس ابتدت تعرف ايه هو العود وتحب العود وتشوف الحاجات اللي كانت مستخبية في هذه الآلة البسيطة بتطلع الأنغام الجميلة دي كلها. فأنا يعني لما كنت بشوف فريد بيعزف على العود سواء في الأفلام أو في حفلات الربيع، يعني أنا كان ممكن أبكي والله فعلا. يعني بيوصل لك قوي المشاعر دي بتوصل. وبعدين هو فريد كان ممكن يبكي العود ويضحكه ويخليه يتنطط، ففي الحالتين تلاقيه موجود. يعني نسمع ايه بقى الفريد دلوقتي الفنان سيد منصور؟ يعني ممكن حاجة من مثلا بنادي عليك. بنادي عليك. Thank you. الفنان القدير سيد منصور. يعني أنا شخصيا مستمتعة، ويا رب جمهور المستمعين مستمعي البرنامج العام يكونوا مستمتعين معنا أيضا. يا رب إن شاء الله إن شاء الله. الفنان سيد منصور والفرقة القومية الموسيقى العربية، نقول سنوات طويلة مع هذه الفرقة، بتمثل لحضرتك إيه؟ لا دي بتمثل لي يعني جزء كبير جدا ومهم، إن لم يكن أساسي يعني في حياتي الفنية. الحقيقة يعني الفرقة القومية لها الفضل عليا، والمايسترو سليم سحاب كمان يعني ليه الفضل الأول بعد ربنا سبحانه وتعالى في إنه يعرف الجمهور بيا. الجمهور ما عرفنيش غير من خلال الأوبرا، وكان المايسترو سليم دايما يخصص لي في معظم الحفلات سولو عود حرة أقوله لوحدي. الحقيقة هو ليه الفضل عليا في ومن خلال الفرقة أيضا. حضرتك سافرت العديد من الدول، مثلت مهرجانات كثيرة، أهم الدول اللي حضرتك سافرتها فين يا فندم؟ والله يا رحلة العمر كانت اليابان، لأن أنا سافرتها مرتين، مرة مع الفرقة وكان معنا المايسترو سليم سحاب، وفي المرة دي أنا سجلت هناك استوانة تقاسيم عود، وكان معايا زميلين تانيين عازف ناي وعازف قانون، كل واحد سجل جزء. يعني فاليابانيين انبسطوا جدا. استقبلوكوا ازاي؟ لا الحقيقة اليابانيين قمة في الذوق والتذوق الموسيقي للموسيقى الشرقية والموسيقى المصرية بالذات. فهم الحقيقة يعني كانوا قمة، يستقبلونا بالطوائق الورود وإحنا خارجين وإحنا داخلين، وكان يعني حاجة جميلة جدا. إحنا قعدنا في اليابان فترة طويلة، يعني أول مرة قعدنا حوالي 26 يوم ولفناها كلها، حفلات كثيرة طبعاً. في المرة دي يعني ادونا بقى يعني مكافأة للتسجيل ده، قالوا نهدي مكتبة موسيقية ما شاء الله لدار الأوبرا. لدار الأوبرا، فكانت هدية قيمة الحقيقة وجميلة. والمرة التانية بقى طلبوني أنا وتخت شرقي تاني سنة، رحنا قعدنا يعني مدة أطول حوالي 36 يوم، برضو عملنا فيها حفلات وحاجات جميلة. جميل. حضرتك ذكرت التقاسيم، التقاسيم بالنسبة للعازف بحس انها ايه، بيشعر باستمتاع كده وهو بيأديها، هي فعلا بتبقى ارتجالية لحظة ادائها فعلا. يعني لو قلت حضرتك هنسمع تقاسيم مثلا دلوقتي، حضرتك مش مجهز ايه التقاسيم اللي هتقولها، ولا بتبقى ازاي؟ هو طبعا الواحد بيبقى في خياله الهيكل العام للتقاسيم، انما التفاصيل اللي جوه دي بتبقى ارتجال لحظه الاداء بالظبط. يعني انا ببقى عارف مثلا عازف مقام كذا، مقام راست او بياتي او، ومن المقام ده بتطرق منه لمقامات تانية كويس، وبرجع للمقام الاساسي اللي انا بدات منه اللي هو الراست. فبيكون الموضوع بين قوسين، ببتدي مثلا براست وانتهي براست، وبينهم تنويعة بقى من الارتجالات من خلال المقامات الموسيقية المختلفة. طب ايه رأي حضرتك ما يملش. نسمع تقاسيم كده من خلال اوتارنا الموسيقية النهاردة بصحبة الفنان سيد منصور. اوكي. دي تقاسيم راست، اتفضل. سحر العود الفنان سيد منصور. أنا بحييك. الله يخليك. سحر العود للقب ده حضرتك بتحبه قوي. لأنه هدية جميلة ومنحة جميلة من جمهور الأوبرا. الحقيقة هي ليها قصة. يعني كنت عزفت مقطوعة يعني من إعدادي, يعني هي من ألحان عبد الوهاب, بس أنا عملت الإعداد ليها عبارة عن برضو كوكتيل جميل كده من أجمل ألحان عبد الوهاب, وعزفتها باسم وهابيات. فما عزفتها في الحفلة دي كان يميها الدكتور سمير فرج الله يمسيه بالخير, كان رئيس الأوبرا, ونالت إعجاب الجمهور قوي قوي. يعني المسرح كبير ده تشال وتحط في الصورة, ما شاء الله ما شاء الله. فالحقيقة يومها دكتور سمير قرر لي يعني مكافأة يمكن لأول مرة في تاريخ الأوبرا تحصل, ونزلني الشخصية المثالية على الأوبرا نتيجة, قال كده في تقرير, نتيجة حصوله على أكبر قدر من تصفيق الجمهور في حفل عبد الوهاب. ما شاء الله. وبرضو كان ليه الفضل عليا في ده المايسترو سليم سحاب اللي هو أتاح لي الفرصة دي الحقيقة. حضرتك كان ليك تجارب أيضا مع التلحين, وفزت بجائزة, الجائزة الأولى في مهرجان المغرب عن موشح دمع المتيم. تحكي لنا بقى عن تجربتك في التلحين. هو كان ليا صديق الله يرحمه محمد رشاد الشناوي, وده كان شاعر جميل ومن عيلة الشناوي, يعني يبقى من يعني يعتبر ابن عم قريب للراحل مأمون الشناوي او مأمون. فكان اهدى لي ديوان لي, فلفت نظري فيه موشح كده, يعني انا اعتبرته موشح, هو مش كاتب انه موشح, بس انا لما قريته لقيت فيه شكل الموشح, بيقول دمع متيم قد راق لما بهاجره التقى, نسي السهاد وويله والليل أسرج خيله ما عاد يشكو طوله لما أهل وأشرق طار الفؤاد وحلق. فشدني الكلام الجميل ده, وشفت فيه شكل موشح أندلسي كده جميل, فلحنته. فالحقيقة لما ناس سمعوا كتير وفي الأوبرا استمعوا إليه تحمسوا لي جدا, كان يميها دكتور مصطفى ناجي رئيس الأوبرا, ورشح الموشح ده للمسافر من خلال الأوبرا باسم مصر في مهرجان الأغنية العربية بالدار البيضاء بالمغرب. غنته الزميلة الفنانة الجميلة ريم كمال, من الأصوات ابنة من أبناء دار الأوبرا المصرية, طبعا سوليست. ووزعوا برضو من أبناء الأوبرا زميل اسمه وائل سامي, ده معروف جدا, كان مطرب غنى عبد الوهاب بالضبط, غنى عبد الوهاب وكان مع المطربة مي فاروق وريهام عبد الحكيم, وعملوا رباعي في وقت ما حتى. فالحمد لله المؤشح خد الجائزة الأولى في المهرجان, وكان باسم مصر, وده فخر لينا جميعا. الفنان سيد منصور, حضرتك يعني أمتعتنا النهاردة بالنغمات الساحرة من ساحر العود على آلتك الجميلة. الله يخليك. ووقتنا مر بسرعة, كان نفسنا يمتد أكثر وأكثر, ولكن يعني إن شاء الله يبقى في حلقات قادمة مع حضرتك برضو بإذن الله. أنا فعلا مستمتع معكم والله. لو حبيت تختم هتختم بإيه؟ والله في حاجة أنا كنت عملتها لمصر. الله. من زمان قوي, يعني أغنية وطنية عاطفية. جميل. في عشق مصري. يعني. جميل. من ألحاني ومن كلمات صديق أحمد علي. اتفضل يا فندم. عيشتك في السماء والأرض, وحبك في المشاعر فرد, بحبك وانت أول حب يسمع قلبي صوت النب. عيشتك في السماء والأرض, وحبك في المشاعر فرد, بحبك وانت أول حب يسمع قلبي صوت النب. أنا عاشق أنا عاشق أنا عاشق أنا أنا عاشق تراب الأرض, أحبك ليل يتوهني, وأحبك شمس بتطيرك, وأحبك لما بتكوني بصوت المدنة تكبيرة، وحبك في الغيطان أمحى ومهرة في السبق رمحة، وحبك أسيا ومسمحة، وحبك في الغيطان أمحى ومهرة في السبق رمحة، وحبك أسيا ومسمحة، وحبك شوك وحبك ورد. أنا عاشق أنا عاشق أنا عاشق أنا عاشق تراب الأرض، أنا عاشق تراب الأرض. وكلنا كمصريين عاشقين لتراب مصر الحبيبة فعلا يا أستاذ سيد. ساحر العود أنا بشكرك وبالتوفيق دايما بإذن الله. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.